والهداية التي نفتقر إليها نوعان، أحدهما هداية وصول إلى الحق، والآخر هداية ثبات عليه. أحدهما هداية وصول إلى الحق والآخر هداية ثبات عليه. فكل أحد منا أهل الإسلام إذا قال اهدنا الصراط المستقيم لا يتبين في نفسه أنه مهدي، فإنك إذا كنت مهديا بالوصول إلى الإسلام فإنك مفتقر أشد الافتقار إلى دعاء الله أن يثبتك عليه، فإن قلبك ليس بيدك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فما شاء الله أقام وما شاء الله أزال. قال ابن القيم واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باقيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.